باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر. تقدم بحث فيما يتقدم بما يتغلب صلاة الحاجة. أخبرتكم أن صلاة الحاجة ما فيها شيء ثابت، والمقصود صلاة الحاجة التي يصليها ويأتي بالدعوات التي خاصة كما يروح الحديث الضعيف، مثل فهذه غير مشروعة، ليس صلاة مخصوصة مثل صلاة الاستسقاء مخصوصة، صلاة الكسوف مخصوصة، صلاة الاستخارة مخصوصة، أما هذه ما ورد فيها شيء. لكن جنس الفزع إلى الصلاة هذا مشروع، لأن الله قال واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة واركعوا مع الراكعين، سنة. لا يفزع إلى الصلاة، كان إذا حزمهم فزع إلى الصلاة مشروع، لأن الصلاة خير كلها، فالإنسان يفزع إلى الصلاة معتادة، ما في صلاة خاصة، يفزع إلى الصلاة الفريضة والنافلة يدعو فيها في سجوده في آخر الصلاة لا بأس. أما صلاة خاصة لها لون خاص من سجود من صلاة الاستخارة أو الاستسقاء، لا هذه هي التي لم تثبت. نعم. لا ليتوهم بعض الناس شيء خلاف هذا. نعم. سجود الشكر بارك الله فيك. نعم. لكل أمر يسر به عام أو خاص، عام لعموم الأمة أو خاص له. هذا نعم مستحب. نعم. نعم. نعم. أبو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكر قبل أبي شوي ناظر بهذا يكون سنده حسن. نعم مثل ولده سم باب حسن. نعم حديث حسن جيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم من صلى لحاجة يفزع إلى الصلاة استعينوا بالصبر والصلاة، صلي صلاة العادية ما فيها شيء خاص، صلاة معتادة. نعم. يدعو في سجوده في آخر الصلاة بعد الصلاة ما يفعل. نعم. لكن كونه ينشئ صلاة ينشئ الصلاة. الله قال استعينوا بالصبر والصلاة. نعم. نعم.